اسطوانات اوديون السيدة فاطمة سري. ما انت جميل لغيرك. كل فدا معلش النوبة النادي يا جميل معلش النوبة النادي يا جميل ما انت جميل بغيرك ابدا